ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته ويا قوم من الله إن طردته أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله وعلم يا نور النبي يا شيخ المشايخ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم أيوة الله أكبر إني إذا لمن قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء الله سبحانه وما ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد

فإنا نسخر منكم من كل زوجين اثنين إن ربي لغفور يا بني اركب معنا ولا تكن مع وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال اركبوا فيها بسم الله وقضي الأمر واستوت على الأرض ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادي نوح ربه فقال رب إن قال رب إني

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني يا قوم لا أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم Come on. Yeah.

صدق الله العظيم.